أن يسمعكم عن يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد اليوم هو الثلاثاء الذي وافق الخامس من شهر شعبان لسنة 1419 من الهجرة الموافق الرابع والعشرون من شهر نوفمبر لسنة 98 و1000 من الميلاد. ودرسنا هو الثاني بعد 60 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وانتهى بنا اللقاء في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان حديث ابن عباس رضي الله عنه من خلال كلام أهل العلم فيما قرأناه من ما أورده ابن حجر في فتح الباري في معرض بيانه وشرحه وتعليقه على هذا الحديث مع سوق الروايات التي تبين بقية أطراف وجمل وعبارات الألفاظ التي جاءت في هذا الحديث. وتتمة لهذه الفائدة ولأن الحديث في الحقيقة كما قلت وراءه من الفوائد العظام التي ينبغي أن نتدبرها ولأن الحديث من الأحاديث التي فيها من التنبيه على مسائل عقدية ينبغي أن يتنبه لها كل عاقل فضلا عن ذي دين. فتتميما لهذه الفائدة أتابع بيان بعض الأمور من خلال ما أورده الشارح في معرض تعليقه على هذا الحديث. وقد قرأت عليكم المقدمة المتعلقة بقصة الحديث من خلال الرواية التي أخرجها مسلم التي أورد فيها الحوار الذي دار بين حسين بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير والتي استبان لنا منها بعض الأمور المتعلقة. لم تكن بالإسلام العرب على هذا التركيب، وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفس الإلهية عما سوى الله. يعني أفضل تركيب دل على الإفراد هو هذه الكلمة لا إله إلا الله، وهو إثبات بعد نفس. يعني ايه اثبات بعد نفس؟ يعني تجريد الالهية عن كل ما سوى الله، يعني عريت الكل الا عن صاحب الشأن. فاهمين يا اخوان؟ عريت كل ما يمكن ان يسمي نفسه معبود الا صاحب الشأن. مفهومة دي؟ فهو ده النفي الذي جاء بعد استثناء من النفي. وطبعا ده سياق لغوي، بتوع اللغة يقولوا اللي ليه فيه ايه؟ حصر وقصر. حصر الايه؟ المعنى المنفي في المستثنى منه، حصر المعنى المنفي في المستثنى منه في المستثنى. لما اقول لا مثلا لا عالما او لا متعلم الا عليم، يبقى انا حصرت التعلم في علم، ولا المثل الاعلى مفهوم؟ فحصرت الالهية في الله، مش ان انا شهدت بانفراده، لا انا اشهد بانفراده، يبقى ده من باب ايه؟ شهادتي انا. لكن الكلمة نفسها بتقتضي الحصر، سواء انت رضيت بيه او مرضيتش، يعني سواء انت قبلت ذلك او لكن المضمون الذي دل عليه تركيب الكلمة يفيد حصرا. فهي كلمة وضعت

وكونه يستحق ان يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم ان يكون هو المحبوب غاية الحب. برضو من نفس الكلام الاصل اصل عبودية قائمة على ايه؟ المحبة والتعظيم والتقديس والاجلال، ثم ينبعث من ذلك الخوف والرجاء، لان تأليه القلوب يعني الانفعال المطلق بالمحبة والتقديس والتعظيم. ولن يصير احد عبد لله الا من منطلق تأليه القلوب، مفهوم؟ وتأليه القلوب اولها القلوب يكون مبعثه تعظيم شأن المعبود، محبته على الإطلاق البعيث على التقديس والإجلال، فتتفرع من ذلك خوفه مخالفة أمره ورجاء موافقة أمره، مفهوم؟ وما وراء ذلك من وعد، خوف رجاء الوعد وخوف الوعيد. والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. قال فإن الإله هو المحبوب المعبود، في قبالك يكرر الحكاية دي بالذات، والمحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها. انا كلام ده شرحته لك عشان لما تقرا العبارات دي ما تبقاش حامل زي ما تكون بتقرا كلام يعني كيمياء ولا كلام، لا تبقى بتفهم عبارات بالنسبه لك لها تصور عقدي، لها ايه؟ تصور عقدي فيك يعني متخيلها. تستلزم ان يكون المحبوب غايه الحب، المخضوع قلنا الذي تعلاه القلوب بحبه، وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب اليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها. تنيب اليه في شدائدها، الإنابة يعني الرجوع، بحيث ان تعرف انك فقير عاجز جليل، فعندما تصيبك شدة بدل ما تركن للسبب او لمعطى معطى من معطيات الدنيا ثم تفزع لمن؟ لربك. ولذلك قالوا من علامات الايمان ان يفزع الانسان عند الشدة الى ربه اولا ما يفزع. يعني انت راقب نفسك، بمعنى انت ماشي بالدنيا كده تبهللي، شوف اول ما تسيبك شدة ايه اللي هتعمله؟ هتلاقي نفسك اتخذت سبب اولا، تعرف ان في ايه؟ في نفسك. لكن لو عند الشدة لا ارادة تمثلك ايمان بتقول يا رب، وتلاقي نفسك كده انفطر قلبك وتعلق ودعوت بدعاء يناسب الموقف ثم اتخذت بعد ذلك سببا، دي علامة من علامات الانابة، منيبين اليه واتقوه، من علامات الايه؟ الانابة. يعني ايه؟ أناب يعني رجع، أناب وثاب وتاب، ولا بمعنى ايه؟ ويقول ثاب يعني رجع، وآب رجع، وأناب رجع، مفهوم؟ فلذلك سمت توبة توبة لأنها من الايه؟ من ثاب يعني رجع، ثاب وثاب. وتنيب إليه في شدائده، الكلام هنا على ايه يا اخوان؟ على القلوب ولا على الأبدان؟ على القلوب، لأن العقائد محلها القلوب، والصلاح والفساد مداره على القلوب، والإناء ينضح بنا فيه. افهم القلق اللي بيصيبك عندما ينبغي أن تغذي نفسك بالتوكل هو الانعدام الزاد في القلب. انت بتشوف واحد بيضرب دماغه في الحيط لما تفوته فرصة أو لما يحصل له أمر ما يعرفش إن الله يرجعوه، ولو ما خبطش نفسه في الحيطة لأنه مش لاقي حيطة، لكن يبقى عمال بقلبه يعتصر ألم يقول ياه وإيه وخلاص هيتعقد هيرمي نفسه من فوق ليه؟ لأنه لا يعرف أن الأمور تجري بمقادير، ولا يتزود قلبه بمثل قول الله تعالى بمثل وغيره إن كل شيء خلقناه بقدر، ولا يهتدي بمثل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصابك أمر فلا تقل له، فإن لو كنت تعمل الشيطان ولكن قل قدر الله. طبعا دي مش تقول هو عمر الكلام ده ما هيحصل، يعني عمره ما هيقع منك صواعية ومسالك كده تقع منك زي ما الناس تتفرج، زي انت بتشوف واحد عند حدث معين تلاقيه بيرقص، او تلاقيه مثلا مش عارف يقول كلام معين لان هي دي الاصول اللي عنده، وعند حدث معين تلاقيه يلطم

إن الله والرسول بعد ما يضرب هو بيقول الله والرسول لما عدت مرحلة الإيمان ودخل في مرحلة التعقل فهم فهي دي الدرجات هي دي الدرجات وتقرع له وتذل له وتخافه تدعوه في مهمتها خلاص عرفت وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها ما يصبها وتتوكل عليه في مصالحها تتوكل عليه في مصالحها خد بالك من حاجة مهمة المعاني دي يا اخوان معاني خفية المعاني دي معاني خفية قد يكون محدثكم احوج الناس اليها لكن لابد من ذكرها وتعلمها تنبه وهي ما يمن الله به على عباده من الربط على القلوب ومن تثبيت القلوب على الحق ومن اخذ القلوب الى هداه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه افهم ومن اخذ القلوب الى هداه يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك فساعة ما يجي المأخذ هو اللي يأخذها الى هداه وهو اللي يصرفها سبحانه وتعالى عن هداه افهم زي ما الانسان يجي عند شهوة فيثبت ويجي عند شهوة فيذل فهم وقد يكون ممن يحدث الناس بالخير والثبات عند الشهوات مثلا صح الله لكن القلوب ليست الى احد الا اليه جل وعلا فدي معاني قلبية مش معاني جريحية يعني ما هياش اعمل ايدك كذا قل بلسانك كذا وقف كذا اسجد كذا اركع كذا لا دي معاني قلبية قائمة على التربية العقدية وتغذية القلب تنبه بما يكون سببا للهدى عند الموقف شدة مهمة مصيبة حاجة انسان تعب كل حاجة كل واحد له حاجة في واحد تجده هادئ مطمئن مع انه اشد ما يكون الى ما يصيبه والاخر ممكن يكون لا ليس في هذه الدرجة من الحاجة لكنه مسؤول ممكن ينفطر قلب لحوح قلب عمال يترقب حدوث المصلحة من عدمه ويسعى ويتفنن في اتخاذ الاسباب ظنا منه ان ذلك يكون ايه اوقع في المصلحه من الرجل الخايب اللي ما عندوش ايه اكتر من انه عمل اسباب كده وخلاص ساكت كده لا اتلحلح اتلحلح فظن ان اللحلحه هتعمل ايه خلاص ما اتلحلح وعمل اسباب اللي يسعها لكن هو عنده سبب اكبر من الاسباب هو التوكل والتوكل نفسه يا اخوان التوكل نفسه سبب لا هو نفسه سبب التوكل وان كان من اركان اتخاذ السبب لكن هو نفسه سبب في حدوث المصلحة ممن بيده الايه الاسباب والمسببات تفهم الله انا ليه مصلحة عند ربي من الاسباب التي تنقضي بها تلك المصلحة منه حسن التوكل عليه تفهم الله ايه حسن التوكل عليه وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وفي آية تونس ان كنتم مسلمين فهم فاذا المسألة ايه ان انت ده نفسه سبب فالمطمئن ده اللي مش بتلحلح اللي مش بيفرك اللي مش قلقان اللي مش جاله قلق في النوم بالليل وعمال يرتعن هيتجنن ليه هو متوكل ان الامور تجري بمقادير ويعلم ان ما اصابه لم يكن يخطئه وما اخطاه يعلم مش بيسمع يعلم يعني هذه الامور تربى عليها قلبه قلت والله ايه انا يعني انا دلوقتي لم أسير الجبال من موطنها ولم أحرك السحب في معاليها فهم اللي إيه؟ ولم أقدر ما ليس هو كائن إيه هذا كله إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى إذا تغني السبب واعتمد وأرضى بما يجرني إليه فالاعتماد على الله في المصالح أيضا مصدر إيماني زي الفزع إليه في إيه؟ في الشباب تنبه وتدعوه في مهمته وتتوكل عليه في مصالحه وتلجأ إليه وتطمئن بذكره تلجأ إليه وتطمئن بذكره يعني أنت في الدنيا يا أخي بطبيعة الحال عندك من أسباب الراحة أم من أسباب التعب إيه الإجابة أسباب التعب الدنيا بما أنت فيه أسباب التعب صح إنك كادح إن ربك كادح تعب كلها الحياة دي حقيقة يعني تجد من أسباب الفتن من على الخير ها أجل الأهل من أسباب نزغ الشياطين ووحيها بما يلبس مش تجد في الدنيا ولا تجد في الإيمان والسكينة والرحمة وهدى القلوب هدى يعني هون تجد أكثر دكة اذا فاسباب الالم، اسباب القلق، اسباب الحيرة، اسباب التعب، القرف، ده ما سميها للي اكل في الدنيا. وبعدين قد تن يعني تيجي تصيبك انت اكثر من غيرك في ساعة، وتصيب غيرك اكثر منك في ساعة، تتقلب ويتقلب الانسان. فلان ده مهموم ليه؟ عنده مشكلة في بيته، مع مراته، مع بنته المريضة، مع امه، مع في العمل، في مرض نفسه، في فقر اصابه، في يعني شدة ألمت به، او يعني في قرف نفسه، في نقص ايمان، في عدم رضا على نفسه، في عدم نيل مأمول. كان مرتب اموره ومخصص والمسألة ماشية، وبعضين في الاخر في كله ايه صراب، فالمأمول مجاش. كل دي اسباب تعود على الانسان في نهاية الامر بايه؟ بتعب، تعب من جذور كثيرة جدا. والكلام ده بقى ايه؟ النهاردة فتك مأمول، بكرة كنت بمرض، بعده المهم ايه؟ كل يوم، كل يوم اثنين ثلاثة اربعة، اسبوع اسبوعين شهر، هذا حسب تقدير رب العالمين، يصيبك ما يدعو الى التعب. طيب الجأ لمين؟ اعمل ايه في التعب ده؟ كونك تزيله ده مسألة يعني صح التعبير من سبع ولا ثامن ولا عاشر مستحيلات، لان دي سنة الله في الخلق، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. تنبه، افهم الكلام كويس. طب ايه الحل؟ الحل ان انا اقعد اوصل وتمي في التعب، وتمي متعقد من تعب لتعب لحد ما نفسيتي تتعب وانتحر زي ما بيحصل في الاجانب او في من لا ايمان لهم. طبعا ده مش حل، ده خراب. تفهم؟ انت عارف المترفون من اهل الغرب بينتحروا ليه؟ لانه بتتسلط عن كتب هذه المتاعب من وجوه او اخرى، يعني فوات مأمول، مش عارف ترك محبوب، مش عارف الدخول في شده، مش عارف كان كسر في اليانصيب وبعدين راح اللي يسحب قال له لا ده الرقم غلطان في الجرنان كان 52 لا ده 51. المهم اي حاجه بقى من الامور اللي هي بالنسبه له كانسان باعث على القلق او التعب او الشده او الالم، او راح كشف قال له انت عندك سرطان، او مش عارف، المهم اسباب. فما يدور على ملجأ مفيش، يدور على حاجه يلجأ لها مفيش، يا حامل ايه؟ ايه هيطلع بقى قرار كده مش هيكلفه كنت دقيقتين ولا بتاع مبنى هناك المباني مثلا بستين دور ولا بتاع، يدوس على الزوار يطلع دور ستين ويرمي نفسه من فوق، مش هتكلفه خمس دقايق وخلاص تخلص من المتاعب كلها. طبعا هو ما خلصش، ده هو دخل نفسه في ايه؟ في باب المتاعب والمهالك. في المسلمين مفيش كده، يعني في حق المؤمنين الذين اهترت قلوبهم او تزودوا بالايمان في ملجأ وهو الله سبحانه وتعالى. حتى كده يقول الله تعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم الا بذكر الله تطمئن القلوب. فاهم الله؟ يبقى انت قاعد جنب واحد وانتوا الاثنين مصابكم واحد مثلا في ظروف معاه مرضية، في ظروف امانية، في ظروف في الشغل حصل معاكم مشكلة انتوا الاثنين، انتوا راجلين البوكس جنب بعض مرحلينكم اي حاجة ظروف واحد، وتلاقي واحد ماسك المصحف عمال يقرا وعمال يقول اذكار ومبسوط واخد بالك الساعة كام وساعة وعادي خالص كأنه راح بيت العيلة، الثاني عمال يفرك ويعض بضوافره ومش عارف يعمل ايه وعمال يجمع ويدانه يجيب مية ومش ايه الحكاية. ما فيش شيء غير ان القلوب ده واحد قلبه هداه ربه وعذب القدر فلجأ، لجأ يعني في شدة، ما هو ده ألم، ألم مصيبة أو مرض أو حاجة ظروف معينة ألم، فالألم هو عمل إيه؟ لجأ، لجأ. عشان كده لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. فاهم؟ يروح عمل إيه؟ يروح له يخش، عايز يخش الملجأ، يخش الملجأ إزاي؟ من باب الذكر. بس طبعا باب الذكر ده مفتاحه في القلب، ما هو باب الذكر موجود، ما هو موجود عادي قدام كل حتى قدام النصارى، لكن يجي يخش هيقول سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله، يا اخي دعاء الهم، يقول دعاء الهم يزيد هم، دعاء الهم يزيد هم. فهو بيقوله، ما هو بيقوله وهو منصرف بقلبه، بيقوله وهو منصرف بقلبه، انه مفتاح. فاهم ولا ايه؟ مفتاح عشان يدخل في الملجا. شوف بقى يبقى ايه في وسط المصايبه، في وسط التعب ده لقى ملجا فارتاح فيه شويه. فالملجا ده مش هيتفتح الا افهم. فأصحاب المعتقد الذين ملأوا قلوبهم بربهم عند المتاعب يعمل ايه؟ يلجؤون ويطمئنون الى ربهم، يلجؤون ويطمئنون الى ربهم، يعني كانه ايه زي ما حكى كده راح بيته لقاهم بيعزلوا بيقلبوا والدنيا مقلوبه والبيت مش عارف مكركب ومكسر. فتح كان قبل الصلاه. فالحاصل ان الاولين كانوا يعرفون ان العمل العظيم يترتب عليه الاجر العظيم، وانهم لم يكونوا يحسنون الظن بانفسهم. وبالجمله ينبغي ان تعرف ان من اسباب فلاح العبد ان يسيء الظن بنفسه وان يحسن الظن بربه، لان اساءة الظن بالنفس باعثة على الاحسان ومحاولة بذل ما هو احسن، واحسان الظن بالرب باعثة على عدم القنوط، على عدم القنوط والشعور باليأس. فالعبد اذا ما تقلب بين اساءة الظن بالنفس واحسان الظن بالرب كان ذلك سببا لصلاح حاله مع اطمئنان قلبه وعدم تسرب القنوط واليأس اليه. لان العبد اذا تسرب اليه القنوط واليأس انعدم صلاحه واستسلم لهوى نفسه وشهواته وبدا يعمل ما يبدو له، يعني ما يراه، وعندئذ يهلك. اما اذا كان على امل المغفره وأمل كفارة الذنب وأمل أن يتقبله الله عز وجل إن لم يكن بعمله فبعفوه، فعندئذ تنشط فيه نشيطة العمل وينبعث فيه الأمل. فعندما يجتمع ذلك الأمل ونشيطة العمل مع إساءة الظن بالنفس فيقول أنت السبب فيما أنت فيه من سوء، فجاهد نفسك وتخلص. فهكذا كان الحل الأولي، أنهم يحسنون الظن بربهم ويسيئون الظن بأنفسهم. ده سبيل النجاة، ده سبيل النجاة. المؤمن من جمع إحسانا وشفقة، يحسن ويسيء الظن بنفسه، يعلم أنه لو رد عليه عمله فهو مستحق لذلك وأن الله لم يظلمه، وإن كان في شأن الله فالله عز وجل كريم عفو غفور، ويؤمن بذلك، يؤمن بذلك. ولذلك يقول قائلهم اللهم إن عذبتني فلاستحقاقي لذلك، وإن رحمتني فلاستحقاقك لذلك. اللهم إن عذبتني فلاستحقاقي لذلك، أنا استحق كده، وإن رحمتني فلاستحقاقك لذلك، لأنك أنت رحيم. فهم؟ مش بإيه؟ مش لأننا أحسنت أو لأننا أطعت وصبرت على مصائب الدنيا، أبدا. ويعلم أنه لو عذب يستحق ذلك، وده قول الأولين وقول النبيين، إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وده الحق. فهموا ليه؟ فهو كده. فهؤلاء قالوا لعلهم الذين صاحبوا رسول الله، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لعلهم الذين من الشهداء، لعلهم الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنالوا الشهادة، إلى غير هذا من المقامات الرفيعة التي تستوجب الأجر العظيم. وطبعا خوضهم ونظرتهم بفقه واهتمامهم يدل على حرصهم على الخير، وأن الدنيا لم تكن بالنسبة لهم إلا مطية للآخرة. وأحسن ما يفعله العبد أن يجعل دنياه مطية لأخراه. يعني إيه الدنيا مطية لأخراه؟ يعني إن كان في الدنيا له أبوين يقوم يقول إيه أركب بر الوالدين يوصلني الجنة، إن كان له زوجة يقولك أركب المعروف مع الزوجة وخيركم خيركم، لا إن كان له أولاد أركب حسن الرعاية والإنفاق عليهم والسعي على مصالحهم يوصلني الآخر، إن كان له جار يقولك أركب حسن الجوار يمكن يوصلني الآخر، إن كان له، وهكذا. فهم ليه؟ فيجعل من دنياه مطية لأخرى. أما من جعل دنياه هي مستقره ومأواه، فترى بقى منه، ترى منه كل السوء، ترى منه كل السوء، حتى السوء اللي يعني ممكن ما تظنش إنه يفعله يفعله. يبقى ليه أبوين ما أجهوش حاجة وما لهمش عنده حاجة، ولا يطيب لهم إلا التعدي عليهم، قد يتعدى الإنسان على إنسان عشان ياخد ماله مثلا، تعدى إنسان على إنسان عشان ياخد عرضه، لذلك تعدى على امرأة يزني بها، لكن يتعدى على والدين كبار في السن فقراء لا مال لهم، يبقى ايه؟ أذي شيطان، لأنه جعل الدنيا مأواه ومنتهاه، أكبر همه ومبلغ علمه. فحتى السوء الذي لا يعني أنا أقول إن السوء بيجيب إيه؟ شهوة وراه، مش كده؟ سرق ليغنم مالا صح؟ مثلا، ومثلا ظلم ليغنم جاها وعلوا، والعياذ بالله زنى ليغنم شهوة، شهوة النساء وغير غير هذا. لكن لما يظلم او يتعدى او يسيء لا يغنم لذلك الا مجرد انه ايه؟ اساء. ذلك من الخذلان، من الخذلان ان تحرم التوفيق وتؤذى على الشر، تؤذى على ايه؟ على الشر. لان الشر ان عاد عليك بشهوة انت هتبقى مقتنع عقليا ان ايه هو ده اللي جاب لك ده، زي الراجل ما بيطلع ويعمل مجهود عشان يسرق، وبعدين بعد ما يعمل مجهود ويضطرب قلبه ويعيش في الرعب ويلاقي نفسه اغتنم غاشي يبقى ايه؟ يحس ان ده جاب ده صح. لكن لما واحد يسيء ويتعدى لا لشيء يبقى ده مغبون، ها تمام الغبن موضوعك مغبون برضه، لكن يمكن العقل له مدخل، لكن ده مغبون تمام الغبن. فشابه المجانين بغير ايه؟ بغير جنون. شابه المجانين بغير جنون. لو واحد قال لي السارق بتسرق ليه؟ يقول لك اهو بنطلع بحاجه. والزاني بتزني ليه؟ يقول لك متعه. والمتعدي تعدى ليه؟ يقول لك شهوه. والمتجبر يقول لك علو وسلطان عشان الناس تخاف. وده مش كده؟ لها مقرب عقلي زينا والشيطان. اما من يتعدى لا لشيء الا ليتعدى، حمك الله، لا من تعدى لا لشيء الا ايه؟ ليتعدى. هو يحس ان هو ايه؟ مجنون، زي المجانين بلا جنون. لأنه لو كان مجنون بجنون ما دمعه عنه، بلا جنون. فهو الأخير الخير أن تجعل الدنيا مطية لأخراك وتدور، فاهم؟ زي اللي هو عايز يسافر فيقول لك ده أسرع منك وده أمن منك وده يوصلني على أحسن من ده وده يوصلني أقرب من ده، فبيختار من المواصلات صح؟ لا، سنعي يسافر يركب. كذلك أنت مسافر إلى الآخرة لا محال، مسافر لا محال، ومنقول بك لست منتقل، منقول بك لست منتقل. فانت بقى اذا لو عارف انك انت كده كده يبقى تختار ركوبتك بحيث ان هذه الركوبة دي ركوبة هتقلب بيك ودي توصلك في داهية ودخلك ودي مأمول فيها الخير. فالمؤمنون يركبون مطايا الخير ويسيئون الظن بانفسهم انها لو لم توصلهم فالمانع من ذلك هم، فاهم ولا ايه؟ ولذلك كان يقول قائلهم اللهم كما أعنتني على هذا العمل من البر فتفضل بقبوله منه، اللهم وكما أعنتني، لما يصلي يصوم يتصدق يفعل أي بر، اللهم وكما أعنتني على هذا البر فتفضل، لأنه عارف إن هو بعد يعمله لو رده عليه ما ظلمه، ها لو رده عليه اللهم إن عذبتني فلاستحقاقي وإن رحمتني فلاستحقاقك لذلك. الرحمن الرحيم الصفة الوحيدة اخوان اللي منها اسمين رحمة، الصفة الوحيدة اللي منها ايه؟ اسمين. الكرم اسم واحد، والمغفرة اسم واحد، ها والعفو اسم واحد، فاهم ولا ايه؟ والعطاء اسم واحد. الرحمة له منها ها اسمان، الرحمن الرحيم، وده إمعان في الطمع فيه وإمعان في استحقاقه له جل وعلا، رحمن رحيم. يبقى لو هلاك أصابك وذنوب أحاطت بك وعواقب وخيمة نزلت عليك يبقى بإيه؟ وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ها؟ ويعفو عن كثير، افهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. يبقى كل يبقى ان عذبتني فالاستحقاق. انت اللي لا تعرف كده، انت اللي جبت النفس، ما ظلمك، لان الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. حدت لهم الحدود ومنعت عليهم النعم وسخرت لهم المسخرات وكرموا وانزلوا المنزله وهي لهم اسباب الطاعه فاختاروا اسباب المعصيه، اختاروا وتعدوا. فلا تلومن الا نفسك. فهم فقهوا ذلك وعلموا ذلك وعلموا ان الخير لا يكون الا من وراء الايه؟ الخير. الخير يجي من وراء الشر؟ ها؟ يبقى طلع باسمك رب استرني، ده انت واقع في مواطن فضيحه. يبقى بيتعدى على الاعراض لك رب استرها، طب ما انت واقع في مواقف الخزي. يقول لا، انت تطلب عطايا الله يبقى قم على رضاه. قم على رضاه. هم فاهمين، هم فاهمين فاهمين ان العمل الاجر العظيم لا يكون الا الخير من وراء الخير. فهم. هم كانوا في حرص. قوله فقال هم الذين لا يسترقون، هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند احمد، وفي روايه لمسلم ولا يرقون، وفي روايه لمسلم ولا يرقون. قال الشيخ الاسلام ابن تيميه هذه الزياده وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفعه. ذكرت في المره السابقه اعتلال ابن تيميه رحمه الله على هذه الروايه، وكذلك ذكرت انتصار من انتصر لهذه الروايه. والحقيقة أن هذه الرواية ثابتة بسند صحيح ليه ولا يرقون، ولكن الضعف بالنظر إليها، الضعف الذي ينسبوه إلى هذه اللفظة ليس من جهة السند، ليس من جهة السند. فسند رواية لا يرقون عند مسلم سند عظيم، سند عظيم، ورجاله ثقات. فاهمين؟ يعني ليس هناك صعب من جهة الايه؟ السند. ثم نفس رواية لا يسترقون، الا الراوي، الى الطريق الوحيد اللي جاب منه مسلم هذه الرواية، يعني نفس الرواية اللي راوي اللي جاب منه رواية ليه؟ لا يرقون. منه رواية لا يرقون، حسين بن عمران. فقال قالوا هي الرواية صحيحة ولا يصح رد الرواية مع صحة سنده. واحنا عارفين يا اخوان ان بتوع المصطلح بيقولوا ان صحة السند لا تقتضي صحة الحديث، صحة السند لا تقتضي صحة الحديث، وذلك لانه قد يكون هناك من امور الدراية، مع الاختلاف بقى في الرواية والدراية، بس ده اللي بميل اليه ان الدراية هي ما يتعلق بالمتن، من امور الدراية ما يشعر او يبين ضعف بعض سواء المتن كله او بعض. فيبقى السند صحيح، ولكن ليه بقى؟ ممكن يكون لاضطراب او لقلب او لوهم او لشذوذ. فاهمين؟ اضطراب يعني تجد ان رواية الاصح ذكرت فقال كذا ثم دخل، قال كذا ثم دخل، في رواية تانية نفس الراوي يقول فدخل ثم قال، والرواية معنى يقول ايه فقال ثم دخل، فده اسمه ايه؟ اضطراب، لانه لم ينظم الحدث، قدم فحصل اضطراب، غير التقديم والتأخير. التقديم والتأخير لو عد اضطراب، يعني لما يقول لا يرقون ولا يتطيرون، وفي الرواية لا يتطيرون ولا يرقون، التقديم والتأخير في المعنى الكامل المعنى المتجانس لا ايه؟ لا عندما الاضطراب ما يتعلق بتقديم وتأخير الحدث. فاهمين؟ او لوهم او لاختلاط لفظ او لاختلاط سمع او لشك لم يثبت المشكوك فيه، ما يجمعش بين ده او ده، على مباحث طويلة لا احسنها بل يحسنها اهلها. المهم ان تعرف ان من امور الدراية ما يمكن ان يكون. فابن تيمية اعتل هذه الرواية بما يتعلق بامور متعلقة بالايه؟ بالدراية. فالسند ماله؟ ها سليم، انما من جهة الدراية قال هذا خلاف الروايات اللي فيها استرقول من جهة، وفي نفس الوقت فيه وصف من فعل ذلك بأنه مرتبة الدنيا. وهذا الفعل اللي هو على صحة اللفظ يعني اللي هو يرقول، قد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، ومن فعله به، ومن فعله لغيره، ومن إقراره، ومن فعله أمامه، فقد رقى ورقي له، ورقي أمامه، ورقي لا ورقي يعني رقي غيره به. عائشة كانت بترقي نفسها بكفيه صلى الله عليه وسلم، وتكرر ذلك معه. ثم إنه أثنى على الرقية ما لم تكن شرك، وحض عليها، قال يبقى الحض والفعل والإقرار وفعل النفس كل دي مواطن تدل على خير هذا الفعل، فوصفه بأنه أدنى أو تركه أولى أو كراهته لا يتفق مع إيه؟ مع هذا كله، فاهمين؟ يبقى الرواية دي لابد أن يكون من حيث الدراية. ده كلام إيه؟ كلام ابن تيمية، كلام ابن تيمية. طيب احنا لما عايزين نتكلم كلام علمي، والعلم معناه ايه؟ معناه ان احنا نبقى المسألة معانا مبسوطة على كل القواعد العلمية، يعني ما نقولش والله ايه هو قول ابن تيمية واحنا بقى خلاص انتوا ناس تيميين كل حاجة ابن تيمية بتمشي وراه، يعني ايه المسألة كده ماشية ايه عصبية. لا، الكلام اللي هو قاله ده من حيث ضوابط العلم كلام ايه صحيح، لكن ينقصه انه قد يكون الرواية دي صحيحة لفظا وايه ومثلا. طيب مع صحة الرواية دي، مع صحة الرواية دي، هل هم قبلوها؟ يعني هم اللي صححها وقبلها رواية وإيه ودراية من حيث السند والمتن، هل قبلوها؟ لا. مع صحة رواية لا يرقون، عارفين اللي صححوها، يعني اللي صححوها أولوها بما يفيد عدم قبولها على ظاهره، وده لبقى لمنع التعارض بين موقعها في الرواية الدالة على كراهتها أو على أولوية تركها، وبين ما جاء من منقبة الإيه الرقى الشرعية. لو احنا خدنا برواية لا يرقون هنقول إيه؟ إذن من الأولى ترك الرقى من باب طلب الإيه معالي المراتب، من طلب معالي الأمور. طيب، والنصوص الكتير المتعلقة بمنقبة الرقى الشرعية وفضلها، هيبقى في تعارض صح ولا لا؟ دي بتدل عنها منقبة، وإن شيء طيب، وإن شيء مطلوب، وإن شيء من الخيرات والمقامات العالية لأنه فعله خير الناس، ولو قلنا على سبيل الجواز لم يكن للتكرار والإصرار معنى. فأولوها، أولوها، أقرأ عليكم أو أبين لكم بعض ما تعلق بتأويل إيه؟ رواية لا يرقون، تأويل رواية لا يرقون في باب في كتاب الطب، في كتاب الطب باب من لم يرق، باب من لم يرق. طبعا معروف إن رواية لا يرقون عند مسلم ولا عند البخاري؟ عند مسلم. فابن حجر نقل كلام العلماء على الرواية اللي هي مش عند البخاري، اللي هي مش عند البخاري، على اعتبار ان يسترقي يطلب، وقال من كره الرقى والكي من بين سائر الأدوية، وزعم انه مقادحان في التوكل، الرقى عموما والكي طبعا الكي ده نتكلم عليه لوحده، وقال انهم قالهما قادحان في التوكل دون غيرهم. واجاب العلماء عن ذلك باجوبه، انا بقرا عليك عشان الجزئيه دي، لايه جواب العلماء عن ان الرقى قادحه في الايه في التوكل، او ان الرقى تركها ايه اولى، على اعتبار من انتصر لروايه ايه لا يرقون، عشان بس يبقى كلام علمي، دي امور عقيده لابد حتى نبقى بس على مرتكب احنا ايه، والله انا فاهم كده الامور يعني مش بالشبه. واجاب العلماء عن ذلك باجوبة، احدها قاله الطبري والمازري وطائفة انه محمول على من جانب اعتقاد الطبائعيين، انه محمول على من جانب اعتقاد الطبائعيين في ان الادوية تنفع بطبعها كما كان اهل الجاهلية يعتقدون. يعني قالوا ان الرقى مكروهة لو انت ظننت ان الرقى دي تنفع بنفسها. شوف التأويل وان كان بعيد، لكن هو عايز ايه؟ عايز يوفر للرواية مناخ مناسب في وسط الايه؟ الروايات الاخرى، عشان ما يحصلش الايه؟ تعارض. وقال غيره: الرقى التي يحمد، الرقى التي يحمد فركها ما كان من كلام الجاهلية ومن الذي لا يعقل معناه لاحتمال أن يكون كفرا، بخلاف الرقى بالذكر ونحوه. تأويل جماعة أبعد ما يكون، لأن الرقى بالجهل وبالكفر أو بما يمكن أو بما لا يعقل معناه ده ماله؟ ده باطل، فتركه لا يكون منقبة، تركه لا يكون فضيلة، بل تركه إيه؟ واجب. ولذلك يقول: وتعقبه عياض وغيره بأن الحديث يدل على أن للسبعين ألفا مزية على غيرهم وفضيلة انفردوا بها عمن شاركهم في أصل الفضل والديانة. سبعين ألف فضيلتهم أو مرتبتهم متعلقة بأنهم موحدين. ها؟ طب ما هو كل الأمة موحدين، هذه أمتك أي أمة الذين اتبعوه، ولو حد مشترك ولا مرتد مش هيبقى ايه؟ شو منهم. لكن ما لقوا معهم سبعون خواص. هذا الجواب. بس انا الفكرة انه ايه اللي بيخلي الناس تروح للجواب البعيد؟ ها؟ عشان يضع الرواية ويبين ان ايه، ان مش ممكن يكون المعنى المراد هو ترك الرقى ها المشروعة والذكر اللي ايه الثابت شرعا. ثانيا قال الداودي وطائفة: إن المراد بالحديث لهم لا يقول الذين يجتنبون فعل ذلك في الصحة خشية وقوع الداء، وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلا. يعني إيه؟ قالوا لا يرقون وهم أصحاء، لكن لا غضاضة عليهم لو رقوا وهم مرضى، فيبقى الكراهية في الرقى محمولة على أن يستعملوها في الايه؟ في الصحة. وقد وهذا اختيار ابن عبد البر، غير أنه معترض أي الجواب يعني بما قدمته من ثبوت الاستعاذة قبل وقوع الداء. ثبوت الايه؟ الاستعاذة. ونحن محظوظون على أن نقول نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إذا نزلنا منزلا، ليس عن إصابة، إنما من باب ايه؟ من باب الحصن. يبقى ده كلام مش صحيح برضه، لأن منها ما وجه شرعا لأن يكون قبل الداء. ثالثها قال الحليمي: يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين في الحديث من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العوارض، فهم لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاء، وليس لهم ملجأ فيما يعتريهم إلا الدعاء والاعتصام بالله والرضا بقضائه، فهم غافلون عن طب الأطباء ورقى الرقاة ولا يحسنون من ذلك شيئا والله أعلم. شوف التأويل يعني ايه؟ قال ده دول لا يرقون لأنهم يعرفوش الرقى، فبلغوا المرتبة دي لأن هم مش على أساس أن هم معرضين عن فعل هذا الفعل، لا ده هم غافلون يعني جاهلون عنه، فلما غفلوا عنه فوصفوا بأنهم لم يفعلوه ليس من باب كراهية الفعل، إنما من باب إيه؟ غفلتهم عن الفعل واعتمادهم بقلوبهم على الله والدعاء، فبلغوا ما يعلموا. انت غاية ما يكون في ترك ما تجهله أن إيه؟ يعفى عنك. يعني واحد ترك حاجة هو جاهلها وبعدين يبلغ مرتبة عالية عشان هو جاهلها، يبقى معنى ذلك ان الواحد ما يبغيش يتعلم، صح ولا لا؟ فهم؟ لانه غاية ما يكون لك فيما يتعلق بما تجهل ان يعفى عنك انك انت غفلت عنه، فهم؟ يبقى دول لابد ان هم علموا ان الترك اولى، فلما استجابوا لما هو اولى فرفعوا بذلك درجة. فهمت الجواب؟ رابع التأويلات يعني أو الأجوبة: أن المراد بترك الرقى والكي الاعتماد على الله في دفع الداء والرضا بقدره، يعني تركوا الأسباب ورضوا بقدره لا القدش في جواز ذلك، يعني هم مدحوا مش من باب من الأسباب مكروهة، إنما من باب إن هم تركوها واعتمدوا بقلوبهم على الله. لا القدش في جواز ذلك لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة وعلى السلف الصالح، لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب. وإلى هذا نحى الخطابي ومن تبعه. قال ابن الأثير: هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعلائقها، وهؤلاء هم خواص الأولياء، ولا يرد على هذا، يعني لا يعترض بذلك، يعترض على هذا التقرير وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا، اللي هو ايه؟ التعاطي الأسباب والرقى، لأنه كان في أعلى مقامات العرفان، وده تناقض هتشوف لاته، ودرجات التوكل، فكان ذلك منه التشريع وبيان الجواز. نقولنا لما يكون بيان التشريع وبيان الجواز مع أنه مرتبة دنيا يقع منه لا يكون على المداومة، فهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الأدنى لبيان التشريع لأمته ويكون هو حاله المداومة على الايه؟ على الأعلى، فاهمين ولا ايه؟ يكون حاله المداومة على ايه؟ على الأعلى. أضف إلى أن تعاطي الأسباب من مقتضيات التوكل، وترك الأسباب ليس دليل على كمال التوكل زي ما هتفهم بعدين. فلما يقول قائله من جميع خواص الأولياء يبقى ده خلاف بريف، لأن فعله صلى الله عليه وسلم تكليف بغض النظر عن الوجوب أو الندب أو غيره، لما هو تكليف لأنه ده تشريع بخلاف غيره ولو كان كثير التوكل. لكن من ترك الأسباب، لكن من ترك الأسباب وفوض وأخلص في ذلك كان أرفع مقاما. قال الطبري: قيل لا يستحق التوكل، قيل عندهم أي عند أيضا يعني، وده كلام منقول من كلام الصوفية من أقامتهم يعني أو من أئمته، خوف من شيء البتة حتى السبع الضاري والعدو العادي، نقول على كلامك ده موسى عليه السلام لم يكن ايه؟ لم يستحق التوكل، ها؟ وده لا يقوله أحد أبدا، ولا من لم يسع ولا من لم يسع في طلب رزق ولا في مداواة ألم. والحق أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ناض لم يقدح في توكله، تعطيه الأسباب اتباعا بكلام بقى اتباعا لسنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اتباعا لسنته أي سنة الرب جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد ظاهر صلى الله عليه وسلم في الحرب بين درعين، ظاهر يعني احتمى، ها؟ ظاهر يعني احتمى صلى الله عليه وسلم في الحرب بين درعين، ولبس على رأسه المغفر، وأقعد الرماة على فم الشعب، وخندق حول المدينة، خندق يعني حفر الخندق، وأذن استغفر الله، وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة فرارا من ايه؟ من بطش المشركين وأذاهم. وهاجر هو صلى الله عليه وسلم وتعاطى أسباب الأكل والشرب، وادخر لأهله قوتهم ولم ينتظر أن ينزل عليهم.